بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زال سيلا شيوخ إن شاء الله تعالى. في دروس سابقة تكلمنا ولله الفضل والمنة عن الجهاد في سبيل الله، فابتدأنا سلسلتنا هذه بدرسنا الأول فيها، حيث تكلمنا عن أسباب الخوف من الموت، ثم تكلمنا عن الأرزاق ومدى علاقته بالأعمار، وتكلمنا عن أسباب الجهاد في سبيل الله، وعن وعود الله سبحانه لأوليائه المجاهدين. سيكون موضوعنا لهذا اليوم إن شاء الله تعالى عن صفة من أهم صفات المجاهدين، ثم نأتي بعدها إلى أسباب تخلف القاعدين عن الجهاد، إذ أننا نرى كم يرغبنا ربنا سبحانه في الجهاد، وكم يرغبنا به رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول عنه: والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيتبعوني، ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. تنويه: إن الشيخ تقبله الله نقل الحديث بمعناه لا بنصه، وقد ورد الحديث الشريف بألفاظ مختلفة في غير موضع. إذن إن أهل الجهاد يتصفون بصفة خاصة بهم، وعلى جميع المسلمين أن يحيطوا علما بتلك الصفة وأصحابها. ولقد ذكرنا في أيام سابقة بعض صفات المجاهدين، وهذه صفة أخرى لهم نذكرها الآن إن شاء الله تعالى. والصفة هذه أن هذه الجماعة أينما كانوا ومتى ما كانوا، فإنهم يكونون بأعداد قليلة قبل التمكين، فهذه صفة أساسية للمجاهدين في سبيل الله. ويا لخير الرجل الذي يكون فرداً من تلك القلة القليلة. إذن فهذه الجماعات وكما ذكرت وعبر تاريخها هم قليلو العدد قبل التمكين دائماً. انظر إلى قوم من بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. الله سبحانه قد قص علينا عن الأمم السابقة، وهنا يقص علينا سبحانه عن ملأ من بني إسرائيل من بعد نبي الله موسى عليه السلام. وقد قالوا لنبي لهم أن يخرج لهم ملكا يقودهم للقتال في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فقال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أي لو أن الله سبحانه فرض عليكم القتال، أيمكن أن لا تقاتلوا فتعصوا أمره سبحانه؟ فقال المطالبون بالجهاد وهم لا زالوا في سعة من العيش: وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، أي أننا أخرجنا من بيوتنا وحرمنا من أولادنا، فكيف لنا ألا نجاهد في سبيل الله بعد كل ما حدث؟ ثم لما فرض القتال عليهم لم يقاتل مع ملكهم إلا قلة من قلة من قلة. إذن فهذه حالة وقعت في أمة سابقة، وكان القائمون فيها إلى الجهاد أعداداً قليلة فقط. وكذا الحال في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي أيام العسر كانت أعدادهم قليلة دائما، فلو أجريت إحصائية بسيطة ستدرك بأنهم لم يكونوا سوى أفراد قلائل حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفراد قلائل منذ بداية الدعوة وحتى السنة الثامنة من الهجرة. ففي معركة بدر مثالا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 314 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. وفي أحد كانوا 750 صحابي، وفي الخندق كانوا قريبا من 1000. وأما في صلح الحديبية وبعد 19 سنة من الدعوة كان أعداد الصحابة يربو على 1400 صحابي. أسمعتم؟ بعد 19 سنة من الدعوة والقتال في سبيل الله وأعداد جيشهم دون 1500 صحابي بعد صلح الحديبية. ولما سمع الناس ورأوا أن الهدوء قد عم الجزيرة فلا مطاردة للمسلمين ولا تشريد ولا تعذيب ولا ترك للديار والأموال والأولاد، بعدها وبعدها فقط بدأ الناس يدخلون في هذا الدين المبارك. ففي السنة 7 من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا لمقاتلة الروم، وكان قوام هذا الجيش 3000 من الصحابة، وكان جيش الروم مؤلفاً من 200,000 مقاتل. ثم بعد 2 من رخاء الصلح ولما نقضت قزاعة العهد توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة في جيش قوامه 10,000 مقاتل، وقد كان هذا في السنة 8 من الهجرة. إذن ففي سنوات الضيق 19 وصل أعداد المسلمين في جيش النبي صلى الله عليه وسلم إلى 1500 صحابي، يزيدون قليلاً أو ينقصون. أما بعد رخاء الصلح وبعد 2 فقط خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فتح مكة وكان جيشه مؤلفاً من 10,000 صحابي. ففي 19 سنة من الضيق التحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم 1500 صحابي. وأما بعد صلح الحديبية وبعد 2 من الدعة والرخاء التحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم 8,000 صحابي. وبعد فتحها بأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكان قوام جيشه 12,000 مقاتل، أي أنه وخلال أيام فقط التحق بجيش النبي صلى الله عليه وسلم 2,000 مقاتل. لماذا؟ لأنه قد أسست أسس الدولة وكانت القوة والسطوة للمسلمين على أرض الجزيرة. إذن فهذه السمة الأساسية للمجاهدين، حيث تراهم أفراداً قلائل قبل التمكين، ففي فترة الضعف لا يأتي إلا من آمن بالله ورسوله حقاً، وإلا من أراد نصرة دين الله سبحانه على حقيقة، ومن طمع في جنة عرضها السماوات والأرض. فهؤلاء فقط هم من يلتحقون بهذا الدرب، أما من عداهم فلربما تشغلهم الدنيا ولربما ينشغلون بوظيفة ما أو بتجارة، وهو مؤمن نعم إلا أنه مؤمن قاعد. وأما الدليل على ما ذكرته من أن المجاهدين يكونون في قلة قبل التمكين، يقول الله تبارك وتعالى واصفا أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم: صحب الأروص في لي دي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دي عزيزة صالة أي تذكروا يوم أن كنتم قلة مستضعفين وكانت الدنيا كلها تحاربكم وقد كنتم دائما معرضين للقتل والأسر. إذن هكذا كانت أحوالهم في أيام الضيق، إلا أن الله عز وجل يبارك دائما في أمثال هؤلاء، يبارك دائما في الثلة القليلة، فمعية الله تبارك وتعالى تكون أكثر بكثير مع الثلة القليلة، لأن أفراد الثلة القليلة تلك لا يكونون إلا أصحاب عقيدة صحيحة، لا يكونون إلا الباحثين عن الآخرة، ولهذا فإن معية الله سبحانه لهم أكثر بكثير، أكثر بكثير ممن يكونون في الفئة الكثيرة التي تجتمع في أوقات الرخاء. هذا السبب الأول. وأما السبب الثاني فلأن ارتباط هؤلاء الأفراد من الثلة القليلة، فلأن ارتباطهم بالله عز وجل يكون كبيرا، ففي أيام الرخاء يكون كل شيء متوفرا، ولقد يتذكر أحدنا بين حين وآخر فيحمد الله ويشكره. أما إذا كنت في الضيق فإنك ستتحرى أوقات استجابة الدعاء، لعلك تدعو الله عز وجل فيها فيستجيب لك. ومن هنا أقول بأن معية الله سبحانه تكون مع الثلة القليلة التي تعاني من ضعف وقلة سلاح ولقوة أعدائهم، فلذا تراهم أصحاب قلوب لينة لا يشغلهم عن ذكر الله شاغل. أما في حالة الكثرة والانتصارات فلربما يكونون في كثرة النعم، ولربما ينشغلون بمسائل أخرى كثيرة قد تبعدهم عن ذكر الله سبحانه بعض الشيء. وهنا سؤال، لماذا يكون المجاهدون في فترة الضعف قلة قليلة؟ السبب الأول لأن الجهاد والقتال فيهما المشقة العظيمة، مشقة، ودليل ذلك قول الله تبارك الله وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب بمعنى فرض الله عز وجل سزا فرض اللي بتدوق شيء بس دي بدوق اشتخاء كره لكم. انتباه إلى برضه حرف الكاف ضمار، أريد أن أشد انتباهكم هنا إلى حرف الكاف المضموم في كلمة الكر. ففي لغة العرب تختلف معاني الكلمة الواحدة ما بين فتحها أو ضمها أو كسرها، فبضم الكاف هنا فإنها تعني المشقة، وأما بفتح الكاف فإنها تعني ما لا يميل إليه النفس. الله سبحانه ذكر في هذه الآية المشقة ولم يذكر ما تميل إليه الأنفس، لأن الأنفس متباينة في ميولها، فلقد يميل نفسك إلى شيء لا يميل إليه نفس أخيك، على عكس المشقة فجميع أبناء آدم لا تميل أنفسهم إليها، ولهذا يكون المجاهدون قليلو العدد في فترة الضعف ولا يلتحق بهم إلا النذر اليسير. وأما السبب الثاني فما يظنه بعض الناس من أن المجاهدين معرضون للقتل أكثر من غيرهم، إن جميع الناس معرضون للموت في أي لحظة سواء أبقصف أو بأي شيء آخر، فلقد يتعدد أسباب الموت، إلا أن الموت واحد في نهاية المطاف، والذي يخرج إلى الجهاد يكون تعرضه لمواطن الموت أكثر من غيره، فمن ينام في بيته ثم يخرج إلى عمله ثم يذهب إلى المسجد فهذا يعيش ضمن هذا المثلث، وهذا يكون تعرضه للإصابة أو الموت يكون أقل من الذي يحمل سلاحه ولا يكون إلا في الخط الأول من القتال، فهذا المجاهد تعرضه لاحتمالية القتل أو الإصابة أكثر من تعرض ذلك القاعد، ورغم ذلك فلا يموت أحد منهما إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً، فقد يكون هذا سبباً في منع بعض الناس من الالتحاق بصفوف المجاهدين. الله عز وجل سورة النساء bu siladığım hakatın vasfı gelipti ayette. Nasıl eyliyor Rabbimiz? وَلَوْ أَنَّ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اِقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اَوْ اِخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْ Diye biz bu aleme farz ediyorduk. اَيْ اَنَّا لَوْ فَرَضْنَا عَلَى النَّاسِ بِأَنْ يَقْتُلُوا أَنْفُسَهُمْ اَوْ اَنْ يَتْرُكُوا دِيَارَهُمْ وَيُهَاجِرُوا لَمَا فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَسَبَبُ عَدَمِ اسْتِجَابَةِ النَّاسِ خوفهم من الموت وعدم رغبتهم في ترك ديارهم فلو أن الله سبحانه أمر أبناء آدم جميعهم أمرهم جميعهم بأن يقتلوا أنفسهم أو أن يتركوا ديارهم لما استجاب لهذا الأمر الإلهي إلا القليل وهؤلاء القلة هم أولئك المؤمنون يقينا ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أي أنهم لو أطاعوا هذا الأمر الإلهي فقتلوا أنفسهم وخرجوا من ديارهم وهذا هو الجهاد كما تعلمون ففي الجهاد التعرض للقتل والقتال وفيه ترك للديار والأبناء والأموال فكأن الله سبحانه يصف الجهاد في هذه الآية ولعلنا إن قدر لنا في قابل الأيام فسنتوسع في تكملة هذه الآية الكريمة إن شاء الله تعالى إذن فالسبب الثاني لعدم استجابة بعض الناس لداعي الجهاد ورغم أنهم يعرفون يقيناً أن أقصر الطرق التي توصلهم إلى الجنة الجهاد سبب عدم استجابتهم لأنهم يظنون أنهم بخروجهم إلى الجهاد فإنهم يعرضون أنفسهم بذلك للقتل وربما إلى هجر الأوطان والأبناء والأموال ولهذا ترى قلة أعدادهم في وقت الضيق وأما السبب الثالث فالخوف من الوقوع في الأسر فقد يقتل هذا المجاهد أو يصاب إلا أنه قد يقع في الأسر أيضاً وأنتم تعلمون ما يكون عليه حال الأسير فلا يثبت في الأسر إلا من ثبته الله عز وجل ودليل هذا ما قاله نفر من الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي أنا لو أطعناك فيما تدعونا إليه لتخطفنا الناس من كل جانب ومعنى التخطف هنا السرقة وفي السرقة يكون القتل والأسر إذن لأجل هذه الأسباب الثلاثة تجد أعداد المجاهدين قليلة دائما قبل أيام التمكين ويا لخير الذي يكون فردا في تلك القلة بعد أن علمنا بهذه نسأل لماذا يقعد بعض الناس عن الجهاد؟ إن القاعدين عن الجهاد بين أقسام مختلفة وليعرض كل من يسمعنا نفسه على هذه الأقسام التي سنذكرها ليعلم من أي الأقسام هو ولست أقصد الجالسين هنا فقط بل إن كلامي موجه لكل من سمع أو سيسمع هذه المحاضرة إن القسم الأول من الذين قعدوا عن الجهاد هم أصحاب الأعذار وهؤلاء قد رخص الله لهم بالقعود وهم بين الأعمى والأعرج والمريض الذي يمنعه مرضه من الجهاد فهؤلاء معذورون إذا ما قعدوا عن الجهاد حتى لو كان الجهاد فرض عين يقول الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ربمز بالنرى رخصاً تويربت جهاد فرض عين olan وقت çıkma diyseler bunlar آثم دا günler الله سبحانه رخص لأصحاب الأعذار الثلاثة رخص لهم أن يقعدوا عن الجهاد حتى إذا كان الجهاد فرض عين ولكن لو أراد أصحاب الأعذار هؤلاء لو أرادوا الخروج من أنفسهم رغبة بما عند الله عز وجل وحتى لا يحرموا أجر الجهاد ولا يحرموا درجات الشهيد، حتى وإن كان أحدهم أعمًا أو كان أعرجًا أو كان مريضًا ثم أراد الجهاد فله ذلك. ودليل هذا أفعال الصحابة صحاب الله تعالى عليهم أجمعين. بر صحابي واردة هذا عبد الله ابن أمي مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. Baha iki gözden kör idi. Resulun sallallahu aleyhi ve sellem mescidinde ezan verenlerin birisi öz idi. وقد كان أعمى وهو أحد المؤذنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يريد أن يسأله عن بعض المسائل، فانشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنه بسبب أولئك الآخرين، فأنزل الله سبحانه عليه قوله: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. بسبب آية نبت عبد الله ابن أمي مكتوم اكي gözden kör. فقد نزلت هذه الآية في عبد الله ابن أمي مكتوم وهو أعمى العينين كما ذكرت. في حروب القادسية مع الفرس أراد عبد الله الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، فقالوا له: أنت معذور، الله سبحانه قد عذر أمثالك عن الجهاد، فلا إثم عليك بعدم خروجك إليه. فأصر رضي الله عنه على الخروج، وكان مما قال: إني لا أستطيع القتال، ولكني سأحمل الراية عنكم، وكما تعلمون ففي جيوش ذلك الزمن كان أفراد الجيش يقاتلون ما دامت راية جيشهم قائمة، فإن سقطت الراية ذب الضعف في أوساطهم حتى يرفعها رجل آخر. هذه كانت من أعراف الجيوش في تلك الفترة. فهنا يقول عبد الله بن أم مكتوم: أنا أعمى ولا أستطيع القتال، لكني أستطيع حمل الراية عنكم، وحتى لو أراد أحد قتلي فإني لن أراه، ولهذا لن أخاف منه، وسأبقى متشبثاً بهذه الراية. وقد خرج رضي الله عنه وجاهد وقتل في سبيل الله، نحسبه والله حسيبه. فهذا حال الأعمى من الصحابة مع الجهاد. وأما الأعرج فعمرو بن الجموح فقد كان به عرج شديد، ففي غزوة أحد ولما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج أراد عمرو الخروج معه، وكان له أربعة أبناء يريدون الخروج أيضا، فحاول أبناؤه منعه وقالوا: إن الله سبحانه قد عذرك، فلا بأس عليك لو تخلفت عن الجيش. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ديد: يا رسول الله، أما ترى إلى بنية يمنعونني من الجهاد؟ görmüşeydi birçoklarım يا رسول الله مَنِ جِهَدْتَنْ مَنَ عِلِيلَرْ. رسول صلى الله عليه وسلم şoklarına dedi dilmeyin çıksın, عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَرْزُقَهُ الشَّهَادَةِ. dilmeyin özüne çıksın, belki Allah Azze ve Celle özün şehit eledi. Çıktı o sakatlığında, Gazvet-i Uhud'da iştirak eledi ve kutile fi Gazvet-i Uhud. Resul sallallahu aleyhi ve sellem deyi: رَأَيْتُهُ يَطَعُ أَرْضَ الْجَنَّةِ بِعَرْجَةِ. O sakatlığında gördüm yerin cennetine, cennetin yerine basayım. وَلَمَّا تَمَّ دَفْنُهُ كَانَ أَحَدُ أَصْحَابِهِ قَدْ قُتِلَ أَيْضًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَرَامٍ وَالِدُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا، فتم دفنهما معا في لحد واحد. وإني أستغرب ممن كان أسلافه هؤلاء، فكيف يكون حال الخلف هكذا؟ يا أخي، هذا أعمى وذاك أعرج من الصحابة، وقد فهموا القرآن وفهموا الدين وفهموا ما تعنيها الجنة، وعلم أحدهم كيف يعيش عزيزا، وعلم ما معنى أن يكون شهيدا في سبيل الله، وعلموا درجات الشهداء في الجنان، وهم بحالتهم التي عذرهم الله فيها خرجوا واستشهدوا، فما بال الأصحاء منا؟ إذن الصنف الأول هم أصحاب الأعذار الشرعية، وهؤلاء إذا ما قعدوا عن الجهاد فهم إن شاء الله غير آثمين. وأما الصنف الثاني فهم صنف قعدوا عن الجهاد لأنهم والعياذ بالله قد دخلوا في مواطن الردة، وهم بين من التحقوا في الجيش والشرط أو كانوا في دويلة المالكي هذا، أو أنهم ممن انتسبوا إلى الحزب العراقي، أو أن أحدهم كان صوفياً وصاحب شركيات والعياذ بالله. فهؤلاء إذا ما قعدوا عن الجهاد فإن سبب قعودهم وقوعهم في الكفر والشرك والردة والعياذ بالله. تنويه: وكما عهد عن الشيخ أبي العلاء تقبله الله سواء في دروسه أو في كتاباته، فإنه أينما قال الحزب العراقي أو كتب فإنه يقصد الحزب الإسلامي العراقي، وهم فرع من فرع الإخوان المسلمين، أو كما يسميهم الشيخ تقبله الله إخوان مصر. وأما الصنف الآخر وهم ليسوا من أصحاب الأعذار وليسوا من أفراد الصنف الثاني، فهم لم يدخلوا مواطن الشرك والردة، إذن فهم مؤمنون إن شاء الله تعالى، إلا أنهم قعدوا عن الجهاد من غير عذر. وحديث الآن عن الصنف الثالث، انظر كيف يقارن الله سبحانه بين المجاهدين، بين المجاهدين وبين هذا الصنف القاعد من الناس من غير عذر. وهنا يقول الله سبحانه أن بين المجاهد والقاعد درجة، ثم وعد الله الفريقين بالحسنى، وفي نهاية الآية قال: نهاية الآية دي وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. İkisinin ortasında olan ecir Rabbimiz diye azim. Bu azamihardan aylaruk min hadithi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. De inna Allah a'adda lil mucahidina fil cenneti 100 derece. Bes mucahidlerin cennette 100 dereceler var. Bu ahas mucahidler ad. Ma beyne dereceti ve derece kema beyne semai vel ard. El ecru lezî faddalallahu subhanahu bihil mucahide alel qa'id. أجر عظيم، وعظمة هذا الأجر نفهمه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأدناهم أجرا هو صاحب الدرجة الأولى، أما من كان ذا همة في الجهاد وتقبل الله سبحانه منه عمله وكان من أصحاب الدرجة المئة، فإن الفرق بينه وبين الأول كما بين السماء والأرض بمئة مرة. فإذا كان هذا التباين بين المجاهدين أنفسهم، فما بالكم إذا ما قارنا درجاتهم في الجنة، إذا ما قارنا درجاتهم مع درجات القاعدين. إذن فهذه الأصناف الثلاثة، وأما الصنف الرابع وهم قلة القلة، وهم المجاهدون في سبيل الله. 3 صنف var. 1 صنفتك وهم قلة جهاد اليندلر من نار بفضل الله عز وجل. وبعدما سبق ذكره نأتي إلى أسباب قعود هؤلاء عن الجهاد. فهذا مؤمن قد نجا من موبقات الشرك وليس له أي عذر في تخلفه عن الجهاد، فلماذا يتخلف أمثال هؤلاء إذن؟ إن من أسباب تخلف هذا النمط من المؤمنين عن الجهاد إن من أسبابه الخوف، ودليل هذا قوله تعالى: من دليل هذا؟ فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. في هذه الآية يخبرنا الله عز وجل عن صنف من الناس، صنف يخافون من البشر أكثر من خوفهم من الله عز وجل. وفي آية أخرى يصف الله أولئك الخائفين فيقول أبرا يتقر خينشك الوصف لي رب مصر دي. وإذا أنزلت سورة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أي أن الله سبحانه إذا ما أنزل سورة محكمة على نبيه وذكر فيها القتال فإن أولئك الذين في قلوبهم شك في دين الله ينظرون وكأنه قد حضر منية أحدهم ففتحت عيناه بتلك الطريقة. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل أبرأ يتدي وإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. أي أنه متى ما كان الخوف رأيت هؤلاء الصنف من الناس تطير أعينهم في كل اتجاه وكأنه قد أغشي عليهم وحانت لحظة موتهم. إذن ومن خلال ما سبق ذكره أثبتنا أن صنفا من الناس قد يتخلفون عن الجهاد في سبيل الله بسبب خوفهم والعياذ بالله. ثم يخاطب الله سبحانه هذا الصنف الخائف من الناس فيقول أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. من نردان قرخيسوس جرك قرخيز الله تن عز وجل من نردان تشخص أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. بقرخ مختن أتر تشخمين أدام. ثم يصف الله سبحانه المتخلفين عن الجهاد بسبب خوفهم. يقول الله سبحانه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. فهؤلاء الناس من أهل هذه البلاد وقد جلسوا في بيوتهم وتخلفوا عن ركب المجاهدين بسبب خوفهم. فإذا ما دخلت قوة كفرية إلى هذه البلاد لا قدر الله ثم طلبت هذه القوة التي استولت على هذه المدن طلبت من أهلها أن يقعوا في ناقض لوقعوا، ولو طلبوا منهم أن يقعوا في الكفر والشرك لفعلوا. فلقد فسر الإمام الشوكاني والإمام الطبري ونقل القرطبي عن الضحاك رضي الله عنه جميعا أن الفتنة في هذه الآية الكفر والشرك، أي أن أي قوة تدخل إلى هذه المدن ثم تدعو أهل هذه المدن إلى أي شيء لاستجاب أهلها لهم. في بلدتنا هذه وبعد أن سيطر الرافضة عليها ثم طلبوا من الناس الالتحاق بصفوف الجيش والشرط، كم من الشباب استجابوا والتحقوا ثم طلبوا من الناس المشاركة في الانتخابات، فكم من الناس شاركوا وصوتوا. إذن فإذا سيطرت القوة الكفرية على مدينة ما أو قرية وكان في أهلها من تخلفوا عن الجهاد بسبب خوفهم فإن أمثال هؤلاء ما أن يطلب منهم شيء إلا ويستجيبون له، فلا يكاد أن يطول به الوقت حتى يدخل في مواطن الكفر والردة والعياذ بالله. هذا حال من بقي في هذه البلاد ثم منعه خوفه من الالتحاق بركب المجاهدين. ثم تكمل الآية عن حال هؤلاء ما أن يذهب الخوف عنهم. يقول الله عز وجل وإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. ففي مرحلة الخوف يمنعه خوفه حتى من مغادرة بيته، وما أن يسيطر قوة ما على البلدة التي يسكنها إلا ويتلون بلونهم. ثم إذا منزاح عنه الخوف تراه لا يسكت لسانه عن المجاهدين فترى أولئك المجاهدين لا يكادون ينجون من لسان هذا القاعد الخائف ما أن يؤمن على نفسه قليلا. هذا صنف من الناس الذين قعدوا عن الجهاد بسبب خوفهم، وقد ذكرهم الله عز وجل بهذه الطريقة. إذن الخوف سبب من أسباب القعود عن الجهاد. وأما السبب الثاني، إن هناك من الناس من يتصنع الأعذار لنفسه ثم لأجل تلك الأعذار الواهية يتخلف عن الجهاد، حتى وإن كان مؤمنا فهو مؤمن قاعد أوجد لنفسه عذرا فتخلف عن المجاهدين. هناك صنف آخر، وهم الذين لم يؤمنوا إيمانا صحيحا بالله عز وجل ورسوله، وهم في شك من وعود الله سبحانه. ودليل هذا الصنف من الناس غزوة تبوك، حيث أتى بعض الرجال واستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم، ومن ترخص من بين هؤلاء ولم يكن له عذر شرعي في ذلك فإن رب العزة يقول عنهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. أي أن هؤلاء الذين استأذنوك وليس بينهم الأعمى ولا الأعرج ولا المريض، ثم يأتي أحدهم بأعذار ليتخلف عن الجهاد، فلو أن هؤلاء آمنوا بالله سبحانه واليوم الآخر ولم يكن الشك في قلوبهم بهذا الدين لما استأذنوك. إذن فهذا سبب آخر في قعود صنف من الناس عن الجهاد، إذ يختلقون لأنفسهم الأعذار الواهية الكاذبة. إن الله سبحانه ذكر في القرآن الكريم أصحاب أعذار آخرين: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى إحدى الغزوات أتاه بعضهم فسألوه أن يأذن لهم، وقدموا أعذارا فقالوا بأن بيوتهم مكشوفة ولا أحد فيه وأنهم يخافون عليه من السطو. فعذر هؤلاء في تخلفهم قولهم بأن بيوتنا عورة، يقولون إن بيوتنا عورة بها عذرد رب مصب النار كذب لبته دي وما هي بعورة مسألة إيه؟ أي أن المسألة ليست في كون بيته بعيدا، بل إنهم يريدون الفرار ليس إلا. فمن يقدم لنفسه الأعذار ويعتذر لنفسه فهو يعلم يقينا إن كان عذره شرعيا أم لا، والله سبحانه يعلم بذلك يقينا. فأولئك لما قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم، إلا أن الله عز وجل بعلمه بما في قلوبهم يخبرنا عنهم ويقول: ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. إذن فقد يتصنع قوم مثل ما فعل هؤلاء ويقدمون لأنفسهم أعذارا واهية، إلا أن الله سبحانه يعلم بسرائر قلوبهم. هناك صنف آخر من المعتذرين، وقد ذكرهم الله عز وجل، وهؤلاء قالوا أنهم يريدون الخروج إلى الجهاد إلا أنهم يخافون الفتنة إن خرجوا. وهذه الآية نزلت في حق أحد المنافقين الجد بن قيس، فلقد دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرج معه في جيشه في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، إني رجل ضعيف أمام النساء، وإني أخاف أن أرى نساء الروم فأفتتن. ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، أي أذن لي يا رسول الله فإني أخاف على نفسي الفتنة. يقول الله عز وجل: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم جهنم لمحيطة بالكافرين. أي أنك وقعت في الفتنة بتخلفك عن الجهاد، ولقد ترى من يقول بلسانه الآن أني معكم وأني أريد الخروج إلى الجهاد لولا عذر يعتذر به. هناك صنف آخر من القاعدين، وهم الذين يتخلفون عن الجهاد بسبب انشغالهم بالمال. يقول الله تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. أولو الطول بمعنى أصحاب الأموال. نيجا دويجيش جهاد فرض oldu. Geldi bir sınıf mal sahibisiydi. Dedi ya Resulallah, niye ruhsat vermen kali? İstezeneke ulu tavli minhum. Ve kalu, zerna nekum ma'al ka'idin. Dilme ya Resulallah, men o oturanlarla kal. Ey ennehu lemma furidal cihad, kâne min beynil mu'tezirine sinfum minel nas, ve hum ashabul emvalil agniyâ. ولقد استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقعود فقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. الله تبارك وتعالى بالنردية رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف بالنر راضوا أولدلار خوالف، أي أنهم ارتضوا لأنفسهم المكوث مع الخوالف. فمن الذي لا يخرج إلى الجهاد إذا ما خرج الرجال؟ لا يخرج إلى الجهاد بعد أصحاب الأعذار، لا يخرج إلى الجهاد من لم تفرض عليهن الجهاد، وهن النساء، فالنساء لم تفرض عليهن الجهاد. والخوالف هنا جمع خالفة، خوالف جمع خالفة، والخالفة التي تخلف في البيت. فمن استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قولهم ذرنا لكم مع القاعدين، أي يأذن لهم رسول الله بأن يمكثوا مع القاعدين. والقاعدون هم الرجال الذين يعجزون عن الخروج إلى الجهاد، إلا أن الله سبحانه وصفهم بوصف غير هذا، لأن أولئك العاجزين عن الجهاد من الرجال هم أصحاب الأعذار الثلاثة الذين تكلمنا عنهم سابقا. لا، بل أنتم رضيتم أن تكونوا مع من لم يفرض عليهن الجهاد. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، والعياذ بالله. يعني مؤمن ده صاحب عذر داجه رداسه يخطر شركي مؤمن ونجا من الوقوع في مواطن الرجاء، وهو في نفس الوقت ليس من أصحاب الأعذار الشرعية، ثم يتخلف عن الجهاد وهو مؤمن قاعد. إلا أن الله سبحانه لما وصفه قال عنه: أنت رضيت بأن تكون مع الجالسات في بيوتهن، وهذا ليس استنقاصا من النساء، وإنما لحكمة يعلمها الله، فقد فرض الجهاد على الرجال ولم تفرض على النساء. ولهذا ترى من يتطبع بأطباع النساء والعياذ بالله فإنه يفكر مثلهن تماما. في 11 سنة مضت لم يكن هم أحدهم إلا أن يذهب إلى حج أو عمرة. لماذا؟ لأن الذهاب إلى الحج والعمرة جهاد النساء. حديث لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها، قال يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل فلما لا نجاهد. جوريك يا رسول الله جهاد أفضل العمل نشبز بار وطلر جهاد إلامي. قال عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. ولهذا ترى من ارتضى لنفسه القعود مع الخوالف تراه ينتظر طوال السنة، ينتظر شهر رمضان حتى يعتمر فيه، بينما يصول العدو الصائل على بلاد المسلمين وتسعى أمة الرفض إلى احتلال هذه المدن، وإني لا أنكر هنا فضل الحج والعمرة معاذ الله، لكني أنوه إلى تطبع القاعدين عن الجهاد بطبيعة النساء والعياذ بالله. وقد كان أحد كبار السن في بلدتنا هذه، وإني لست أدري إن كان حياً الآن أم لا، أسأل الله أن يرحمه حياً كان أم ميتاً، كنت جالساً في بيته ذات مرة فقال لي: أستاذ، أريد الخروج إلى الجهاد في سبيل الله، إلا أنهم يمنعونني عنه، وإني كلما كلمت الإخوة قالوا: أنت كبير في السن، ويكفي وجود أولادك في ساحة الجهاد، وإني لا أريد أن أحرم هذا الأجر العظيم. فقلت له: يا عم، أنت بلغت من العمر ما بلغت، والخير في أولادك والحمد لله. فقال: يا أستاذ، أنت لا تعرف ما أقاسيه، وقد كان بيته على الشارع الرئيسي وأنتم تعلمون، فلم تكن تمضي ليلة واحدة هناك من دون استهداف الأرتال الصليبية. فقال هذا العم: وأنا نائم فإذا ما انفجرت عبوة فزعت، ثم أرى زوجتي وقد فزعت مثلي، فأرى أن لا فرق بيني وبينها، أنت لا تعلم ما أقاسيه. إذن المال أيضاً قد يكون سبباً في قعود البعض عن الجهاد والعياذ بالله. هناك سبب آخر للقعود عن الجهاد، ولقد ذكر الله سبحانه 8 أمور ثم ذكر 3 أخرى بعدها، فمن وجد في نفسه بأنه قد قدم إحدى تلك الأمور 8، بأنه قد قدمها أمام إحدى هذه الأمور 3، فهذا فاسق بحكم قول الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤك وأبناؤك وإخوانك وعشيرتك وأزواجكم وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كان والدك أو ولدك أو كان زوجك أو أخوك أو عشيرتك أو كانت تجارتك أو بيتك أو أموالك، فإذا كانت إحدى هذه الأمور 8 أو كانت جميعها، لو أنها كانت أحب إليك من الله سبحانه ومن رسوله ومن جهاد في سبيله، فانتظر إذن حتى يأتيك الموت، والله سبحانه لا يهدي أمثال هؤلاء الفاسقين من الناس. في آية أخرى يحذرنا الله عز وجل عن بعض هذه الأمور 8 فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أي أن بعض الزوجات هن في حقيقتهن أعداء لأزواجهن، ومن الأزواج من هو عدو لزوجته، وهناك أبناء هم أعداء لآبائهم، فعليكم أن تحذروا منهم. وسبب نزول هذه الآية في أحد آراء المفسرين أن رجالاً من الصحابة تأخروا عن الهجرة إلى المدينة، بسبب أزواجهم وذراريهم، سواء أهم حاولوا منعه أم أنه كان متعلقاً بهم ولم يستطع الابتعاد عنهم. ثم بعدما هاجروا ووصلوا المدينة ورأوا أن كثيراً من الأحكام الشرعية قد شرعت، وكثير من الآيات قد نزلت وهم لا يعلمون بأي منها، فأنزل الله سبحانه قولا عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. لأن بصحابة أن أولئك الصحابة بعد أن وصلوا ورأوا ما قد فاتهم من الخير أرادوا أن يعاقبوا أولادهم وأزواجهم، فأنزل الله في نهاية الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن فلقد يكون الولد أو تكون الزوجة سبباً في قعود صنف من الناس عن الجهاد في سبيل الله، أو أن يكون هو متعلقاً بزوجته وأولاده. ولقد تسمعه يقول: والله لولا أولادنا لما تخلفنا عن المجاهدين يوما. وكأن أعمار هؤلاء الأولاد بين يديه، وكأنهم سيموتون فور خروجه إلى الجهاد. يا هذا، أنت على رأس هذه العائلة، أنت على رأسهم لست سوى وسيلة، أنت وسيلة سخرها الله سبحانه لجلب أرزاق هؤلاء الأفراد. فلو خرجت أنت إلى الجهاد ثم رزق الله سبحانه أهلك بحبة طماطم واحدة من البصرة، فإن الله سبحانه سيهيئ لها أسباب الوصول إلى بيتك، سواء أكنت موجوداً في البيت أو لم تكن. إذن فهذه الآية في وضع صنف من الناس، صنف أوجد لنفسه الأعذار الواهية ولأجله تخلف عن الجهاد والعياذ بالله. وهذه الأصناف جميعها ممن قعد أصحابهم عن الجهاد، ثم إذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المجاهدين فكيف ستكون أحوالهم؟ فإنهم إذا ما رأوا المجاهدين وقد دخلوا البلاد وهم مرفوعو الرأس، وهم أعزة بفضل الله سبحانه وفتحه لهم، في تلك اللحظة سيعلم ذلك القاعد ما أفلت من بين يديه. في تلك الحالة انظر كيف يصف ربي أمثال هؤلاء الناس فيقول: سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هجرستية يمن لي أنه ترى والله، أي أن أولئك القاعدين وما أن تعودوا إلى دياركم فيروكم، فإنهم سيحلفون بالله لتتركوهم فقط. فتراه يحلف بالله: أني كنت أريد الخروج معكم إلا أني لم أستطع الخروج، ووالله إنا كنا معكم إلا أننا لم نقدر على الالتحاق بكم. وكل هذه الأعذار، وكل هذه الأعذار حتى تتركه وتعرض عنه. لتعرضوا عنه، فأعرضوا عنه، إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. فإن كان صاحب عقيدة صحيحة ثم دخل النار لأجل هذه، فإنه إن شاء الله سيخرج منها. أما إذا كان صاحب عقيدة فاسدة فلا خروج له منها بعد ذلك، إذ يأتي بأيمان مغلظة ويقدم أعذاره ليرضي عنه المسلمين فقط. فلو خدعت أنا بما تقوله وصدقتك ورضيت عنك، فما يغنيك رضائي إن لم يرضى الله سبحانه عنك. فهذا حال القاعدين بعد أن يفتح الله سبحانه على عباده وينصرهم. وهذا القسم يثبت أن صاحبه ضمن دائرة الإسلام، فلا يمكن أن نقبل بيمين غير المسلمين. فلو أن رافضياً الآن أتى بمئة ألف قسم على قسم، فهذا لا علاقة لي بقسمه. أما هذه الآيات فهي في أولئك المؤمنين القاعدين عن الجهاد في سبيل الله. وفي نهاية الأمر يقول الله تبارك وتعالى: الله تبارك وتعالى ديه، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ما زال حال بلاد بوصف جراده، بما أن حالهم كما وصف، فكان الأحرى بهم أن يضحكوا قليلا وأن يبكوا كثيرا. وكل ما ذكرته لكم من الآيات سلاذهم حكيت لك خمس قرآن ذات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.